فاتت ومضت، المغلوب مجبر على اتباع الغالب. فقال يعني بعضهم قال لو أنه كيف لا نستطيع أن نتكلم ولو كلمة واحدة بالفرنسية، وقد ترعرعنا على ذلك منذ الصغر. ولو قلت مثلا لأحد أحضر لي العصير من الثلاجة لضحكوا عليك، أما لو قلت روح جيب لي شيء من الفريجيدا وكثير من هذه الألفاظ فيعني لا إشكال فيه. على كل هو يعني غالب الناس اعتادوا ذلك، اعتادوا ذلك. لكن كذلك من اعتاد الكلام باللغة العربية أيضا يأتي أيضا الفرنسية نوعا ما ثقيلة. فالأصل أن يتكلم الإنسان بلغة قومه، وطلوع كلمة وكلمتين أحيانا لا حرج فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بثياب من الحبشة فأعطى بنتا كسوة وقال البسي هذا يا أم خالد بنت صغيرة كناها، فذهبت لبست وجهت، فلما جاء قال سنح سنح سنح، هذه باللغة الحبشية بمعنى حسن، بمعنى حسن. وعلي رضي الله عنه أيضا لما كان عرض عليه قضاء فاستقضى فيه بعض عماله شريح القاضي، قال اقضي فيه يا شريح، فقال اقضي بحضرتك يا أمير المؤمنين، قال اقضي فيه، فقضى بقضاء في تلك المسألة. فقال علي رضي الله عنه قالون قالون يعني جيد حسن. فهذا قد يلي، لكن أن يصير الإنسان هذا هو لسانه فهذا الذي هو في الحقيقة يعني يدل على ضعف في شخصية الإنسان. والعجب أنك أحيانا يقع الإنسان في التلفاز يعني يعجبك تقرير ولا ملف معين والمتحدث يسأل بالعربية زين، الصحابي يسأل بالعربية وش يجاوب؟ فرنسي. ولا بلو غير الشيخ أبو العزيز قال باسمه، فهذا راح يجلي مشهور يكلم من. لو كانت صحافة غربية فرنسية يكلم الفرنسي أو إنجليزي يكلم الإنجليزي، لكن أنت تتكلم زي كذا ليش تكلم فرنسي؟ كلمه بالعربي. ومن أجل يعني من الطرائف لتنقل إلى أحد أعلام الجزائر كليب القاسم أو غيره، إنه كانوا في مجمع و في السبعينات في يعني في أحد الرئيس الأول والمتحدث، فتكلم الوزراء تكلموا كلهم بالفرنسية. فلما تقدم كليب القاسم تكلم بالألمانية، هو يتقن اللغات تكلم بالألمانية لا أحد يفهم، فسأل فيها الرئيس وابتسم يعني عرف ما شو يقصد، وقال له قال يا جماعة احنا فيما بيننا لا نتكلم بلغة أجنبية ما دام نفهم بعضنا بعض. واللغة العربية من أرقى اللغات، من أرقى اللغات ومن أوائل اللغات السامية وهي الباقية. أما اللغات اللاتينية كلها طرح عليه تغيير، كل اللغات التي فيها ما يرجع إلى اللغة السامية وقع عليها طرح عليها تغيير. وهذا معروف في علم اللغات، اللي يدرس علم اللغات له دراية. أما اللغة العربية باقية على ما هي عليه من الزمن الأول، لا تزال على ما هي عليه، ويمكن أن يوصل بهذه اللغة يعني إلى مواكبة العصر في كل تخصصاته. وحتى لا أطيل قصة يعني مختصرة ذكرها بعض المتخصصين في اللغة العربية، قال أنه جرب مع أبنائه يكلمهم باللغة العربية، رزق ولدا فصار يكلمه من صغره باللغة الفصحى، باللغة الفصحى العربية منذ عمره كان عمره 3 سنوات كل مغير لغة عربية. قالوا يتكلم مع أهل البيت بالعامية باللهجة، فإذا كلم أباه أو أبوه كلمه يتكلم بالفصحى، وإذا كان انقل الكلام من أبيه لأمه يسمعه من أبيه بالفصحى من قلوب الدرجة من عمه والعكس بالعكس. الرجل قال يعني لو تقول لو قال تقول له أمه ماني فاضية يقول لأبيه إن أمي مشغولة لا يقول ليست فاضية يقول مشغولة. فأتقن اللغة العربية قال ينقص شيء وهو أنه يحاور الرجل لم يتعلم تحم محاورة الأنثى. فقدر الله رزقه بنت أيضا كلمها باللغة العربية من صغرها. قال في صغرهم يعني يتعلمون أو ينطقون بكلام سليم ومن غير خطأ. وضرب مثالين لأمرين قال حتى في المعاجم اللغة العربية الحادثة لم تذكر. قال مرة ويعني لكل هو ممن يرى حلق لحيته قال كان يحلق فسقط موسى الحلاقة. كيف تسمى موسى الحلاقة؟ وقال يا أبتي سقطت منك المحلقة المحلقة على وزن مفعلة. وهذا قاعدة في اللغة العربية في علم الصرف اسم الآلة الآلة يسمى على وزن مفعل مفعلة محراف مفعال محراف موقد مفتاح وهكذا مسحات. فقال محلقة قال هذه نطق بها بنفسه وهو صحيح. وكذلك البنت وكان مبتلا الرجل هذا قال قديما أنه يعزف فقالت ابنته يا أبتي لماذا العزافة هناك؟ العزافة على وزن فعالة وهذا أيضا اسم آلة. قال هذا من قولها من ابتكارها لم تعلم ذلك. هذه اللغة يعني لغة عظيمة تواكب ما هو حادث في هذا الزمان ومن له دراية بهذه اللغة يعلم ويعلم ذلك لما فيها من يعني من قواعد وأصول تواكب العصر. فإذا كون الإنسان يعتز بلغته هذا الواجب ويتكلم بها من غير من أن يرى في نفسه نقصا وعيبا أو حشمة. وإذا جاءت بعض كلمة أحيانا فلا إشكال في ذلك. ونظار الحضارة نظار الحضارة وهو الذي أعتقده أنه لا يمكن للأمة أن تتطور وأن تسير في حضارتها إلى قدما بلغة غيرها. هذا ما الحقيقة نقص في الفهم والعقل أن تتقدم بلغة غيرك هذا نقص لأن هذا أول عيب. إنما من أراد تقدم يتقدم بلغته وهذا سبيل الأمم هذه التي فيها تقدم وحضارة. وهذا الذي ينبغي للمسلمين أن يراجعوا أنفسهم فيه وذلك لا يمنع من تعلم لغات نحتاج إليها. ولما صار اليهود يتكلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء أمر بعض الصحابة أن يتكلم أن يتعلم لغتهم لأنه صار يكاتبونه ويقولون أشياء لا بد أن تفهم فلا تعارض في ذلك. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.